بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام العلامة موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى: باب القسم والنشوز. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. القسم يراد به القسم بين الزوجات في حق من له زوجتان أو ثلاث أو أربع، وذلك لأنه مأمور بأن يقسم بينهن المبيت كما سيأتي، فيسوي بينهن في القسم، وهو أمر لازم له لأن ذلك من باب العدل. أما النشوز فهو العصيان، يعني عصيان المرأة لزوجها واشتقاقه من الترفع، وتسمى الأرض المرتفعة نشز، جلس على نشز من الأرض. وقال الله تعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشزها، يعني نرفعها بعدما كانت بالية. فالنشوز هو عصيان المرأة زوجها، خروجها عن طاعته. قال المصنف: وعلى الرجل العدل بين نسائه في القسم وعماده الليل. واجب على من عنده زوجتان أو أكثر أن يعدل بينهن، وذلك بالقسم. وعماده الليل بأن يبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة، هذا هو حقيقة العدل الذي ذكره الله تعالى. قال تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذا كان عندك اثنتان أو ثلاث أو أربع فيلزمك أن تعدل بينهن في القسم، فإذا خشيت ألا تعدل بينهن فلك أن تقتصر على واحدة أو على ملك اليمين. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ولا شك أن العدل هو التسوية بينهن في القسم، وأما التسوية بينهن في المودة التي في القلب فهذه ليست في مقدور الإنسان، وإن كان مأمورا بأن يبذل جهده في هذا العدل. والدليل على أنها غير مقدورة قول الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. يراد بالعدل هنا المحبة، يعني التسوية بينهن في المودة القلبية، أو التسوية بينهن مثلا في الشهوة. وذلك لأن هذا يعتمد ما في القلب، ولا شك أنه لا يملك ما في قلبه من المحبة. الله تعالى هو الذي يضع المحبة في القلوب أو ينزعها، فهذا معنى عدم القدرة، عدم القدرة على العدل. ثم إن سمعنا أن بعض الدول الذين يمنعون التعدد يستدلون بهذه الآية، فيقولون إن العدل غير مقدور عليه، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فإذا لم يقدر على العدل فواحدة، لقوله: وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فيقولون يفهم من الآيتين أن من لم يعدل يقتصر على واحدة، وأن العدل شبه المستحيل، فإذا كان مستحيلا وغير مقدور فليس له إلا أن يقتصر على واحدة. هذا وجه استنكارهم للجمع واستدلالهم بهذه الآية، والجواب ما ذكرنا، وهو أن العدل المنفي هو المودة، ولن تستطيعوا أن تعدلوا أي في المودة، والعدل المقدور هو القسم، فإن خفتم ألا تعدلوا وفي النفقة وما أشبه ذلك. ومع ذلك فإن على الإنسان أن يحرص كل الحرص على أن يعدل بين النساء في المودة، ولذلك قال الله تعالى: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، يعني تميلوا مع واحدة وتكون الأخرى كالمعلقة. المعلقة هي التي لا أيما ولا ذات بعل، لم يحل سبيلها ويطلقها فتستريح وتكون أيما، ولم يعطها حقها ويسويها بغيرها فتكون ذات بعل. فنهى الله تعالى عن ذلك، أي لا تميل مع إحدى الزوجتين كل الميل، أي ميلا كليا، وتترك الأخرى كأنها معلقة. المعلق في الأصل هو الذي يتدلق، الذي يعلق بحبل في الساق مثلا، أو يعلق بحبل في البئر يتدلق، وذلك لأنها كأنها متعلقة بهذا الزوج ولم يحصل لها ما تريده. لا شك أن هذا يعتبر ظلما إذا مال مع إحداهما، سيما إذا مال ميلا كليا وهو عدم القسم. يكثر أو تكثر الشكايات من بعض النساء التي يتزوج عليها زوجها امرأة جديدة، وقد مكثت معه 20 سنة مثلا ونثرت له بطنها، ثم يتزوج عليها امرأة جديدة، ثم يميل مع الأخرى الجديدة ويترك الأولى القديمة، وربما يجلس شهرا أو أكثر من شهر لا يراه ولا تراه، ليله ونهاره ومقامه كله عند الجديدة. فإذا اشتكته وتكلمت معه هجرها وسكت، أو قال لها: تريدين الطلاق وإلا فاسكتي على ما أنت عليه. يصعب عليها الطلاق وفراق أولادها، أين تذهب؟ تجلس معذبة بقية حياتها لما ترى من الجفا ولما ترى من الهجران المتتابع. لا شك أنه الحال هذا يعتبر قد مال كل الميل، فلا تميل كل الميل فتذرها كالمعلقة. ويحدث أيضا أن بعضا من الرجال هداهم الله قد يعرض عن زوجته الأولى ويهجرها، وحتى لا ينفق عليها. كثير من النساء تشتكي بواسطة الهاتف أنها لا ينفق عليها، وأنها تذهب وتتكفف الناس، وتذهب تسأل قوت ليلتها إلا أن يتفطن لها أبوها أو أخوها فيعطونها شيئا تقتات به، مع أن زوجها ثري غني عنده أموال. لا شك أيضا أن هذا ظلم، حيث بخسها حقها. والحاصل أن الواجب على الزوج العدل بين النساء، ومن العدل القسم بينهن، العدل بينهن في المبيت لهذه ليلة ولهذه ليلة ولهذه ليلة، والعدل بينهن في النفقة، إذا اشترى لهذه فاكهة اشترى للأخرى، إذا اشترى لحما قسمه بين الاثنتين أو الثلاث، إذا كسى واحدة كسى الأخرى مثلها، وهكذا النفوس تتماهل. فمتى رأت الأخرى قد تمتعت بكسوة جديدة وهي محرومة حرم ذلك عليه، لأنها تستصغر نفسها. متى سمعت أنها تأكل لحما وهذه لا تأكل، أو تأكل فاكهة أو خضارا أو نحو ذلك، تألمت بلا شك تألما كبيرا وتظلمت، فيكون هذا من الجور ومن الظلم. الواجب عليه العدل والتسوية. ذكروا أن عماد القسم الليل، وذلك لأنه وقت المبيت، وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن المراد بالليل ما بين العشاء والفجر، هذا هو محل المبيت عندها، بأن يبيت عندها بعد العشاء إلى الفجر، وأن الذين يتأخرون يعتبرون قد جاروا وظلموا، سواء كان تأخره عند زوجة أخرى أو تأخره مع زملاء له وأصدقاء يبيت معهم ويطيل السهر، فإن ذلك بلا شك من الظلم والجور. فالمبيت هو من العشاء إلى الصبح. قال المصنف: فيقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية. إذا كان عنده زوجة أمة وزوجة حرة، فالأمة على النصف من الحرة، ولو كانت الحرة كتابية، يعني من أهل الكتاب الذين يحل نكاحهم كما تقدم. فيقسم للحرة ليلتين وللأمة نصف الحرة، أي ليلة واحدة. قال المصنف: وليس عليه المساواة في الوطئ بينهن. يقولون لأن الوطأ يتبع الشهوة، والشهوة ليست في ملك الإنسان، فكثيرا ما يشتهي وتثور شهوته إذا رأى هذه ولا يفعل ذلك عند الثانية إلا بعد ملامسة أو تقبيل أو نحو ذلك، فلذلك لا لوم عليه إذا لم يسوي بينهن في الوطأ، بمعنى أنه يطأ واحدة أكثر من الأخرى، ولكن يحرص ويبذل الجهد على التسوية بينهن. ولا يجوز لإحداهن مثلا أن تتشبع بما لم تعطى. قد ورد في الحديث أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة وإني أتشبع عندها بما لم يعطني زوجي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطك لابس ثوب يزور. ولكن يكون هذا من عادة النساء المنافسة والتشبع، وقد يكون قصدها إضرار الزوجة الأخرى حتى تثور على زوجها وحتى تنازعه، فيحدث أن إحداهن تقول للأخرى: إنه كساني كسوة أكثر منك وأحسن، إنه اشترى لي لحما وأنت لم يشتري، اشترى لي فاكهة وخضرة وأنت لم يعطك، مع أنها كاذبة. وما قصدت بذلك إلا إضرار زوجته الأخرى. فيسمى هذا التشبع بما لم يعطى، يعني أن تذكر عند ضرتها شيئا لم يعطه إياها زوجها. وهكذا أيضا لو تشبعت بأنه يطأها كل ليلة وهي لم تصدق، ادعت أنه كل ليلة يبيت عندها يطأ، والثانية قد لا يطأها إلا في كل أسبوع أو في كل أسبوعين، فهذا أيضا من التشبع بما لم يعطى. فالحاصل أنه عليه أن يقسم بين زوجاته في المبيت الظاهر، وأما ما في القلب فإن ذلك ليس بمقدور عليه. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما تقول عائشة يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب، يعني المودة التي في القلب، هذه ليست في مقدور الإنسان. فلذلك لا حرج عليه إذا لم يسوي بينهن في المودة، وكذلك أيضا إذا لم يسوي بينهن في الوطأ، لأنه كما قلنا تبع الشهوة. فأما غير ذلك فيحرم عليه الجور. وقد ورد الوعيد الشديد في النهي عن الجور، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال مع إحداهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط، يعني مشلول، يعني يجيء يوم القيامة يجر شقه، يده ورجله، أمرا ظاهرا جزاء على عدم عدله أنه جار في القسم بين الزوجتين. قال المصنف: وليس لهن بداء في القسم بإحداهن ولا السفر بها إلا بقرعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. صورة ذلك إذا قدم من سفر طويل، كيف يبدأ؟ كل واحدة لها حق أنه يبدأ بها، أو تشاح الأخرى وتقول له: أنا الأولى، أنا أولى أن تبدأ بي. قد تقول هذه مثلا: أنا القديمة فابدأ بي، وتقول هذه مثلا: أنا الشابة أو أنا الجميلة أو نحو ذلك. لا يجوز له أن يبدأ بإحداهن إلا بقرعة، إلا إذا تراضوا، إذا رضينا أن يبدأ بهذه أو سمحت له الأخرى أن يبدأ بضرتها، وإلا فإنه لا بد أن يقرع بينهما. وكذلك إذا سافر أو أراد السفر واستصحاب واحدة منهن بحيث لا يقدر على السفر بهن، فإنه يقرع بينهن. ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. والقرعة طريق شرعي لاستخراج المجهولات، وقد دل عليها من القرآن قول الله تعالى في قصة يونس: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. وذلك لأنهم لما ركبوا السفينة وأخذت تضطرب قالوا لا بد أن نلقي بعضنا في البحر حتى لا تغرق السفينة بنا، فأقرعوا بينهم فوقعت القرعة على يونس فألقى نفسه فالتقمه الحوت. وقال تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وذلك لأنهم تنازعوا في كفالة مريم فاستهموا ألقوا أقلامهم، قالوا أي قلم يرتكز مثلا فإنه الذي يكفله يكفلها، فكان زكريا هو الذي كفلها. هذا دليل على أن القرعة طريق شرعي ولها صور. قال بعضهم مثلا يكتبون أسماءه، يكتب أسماء زوجته زوجاته في أوراق ثم يغلق هذه الأوراق ثم يخلطهن ثم يفتح واحدة، فمن خرجت فهي التي قرأت. أو مثلا يعطيها واحدا من الذي، أو مثلا يعين أن هذه لك هذا الكأس وأنت لك هذا الكأس، ثم يأتي إنسان ويقول له خذ أحد الكأسين، فإذا أخذ كأس هذه فهي التي قرأت، أو ما أشبه ذلك. هذه القرعة طريق شرعي، إذا أراد أن يسافر فإنه يقرع بينهن ليسافر بإحداهن، لكن إذا امتنعت التي قرأت قالت لا أريد السفر سقط حقها وله أن يسافر بالأخرى، إذا رجع فهل تطالبه بأن يقضي لها أيام الغيبة وتقول أنت سافرت بهذه مدة أسبوع أو 20 يوما مثلا، أريد أن تقضي لي تلك الأيام؟ ليس لها ذلك، وذلك لأن هذا لأن السفر إنما هو باختيارها أو بسهمها. ما يحدث من بعض الأزواج أنه يسافر بإحداهن لزيارة أهلها، إذا كان أهلها مثلا في بلدة نائية، إذا كانوا مثلا في الأفلاج أو في القصيم وأراد أن يسافر بها لزيارتهم، وسافر ومكث عندهم هناك 5 أيام أو نحوها، فلا يلزمه أن يقضي للباقية، وذلك لأنه في حالة السفر غالبا لا يبيت معها. وحتى لو بات، لو كان مثلا جعلوا له مكانا يبيت معها عندهم فإن هذا يعتبر سفرا لمصلحة واحدة. وهل الأخرى أن تطالبه؟ إذا كان أهلها أيضا في بلدة أخرى فلها أن تطالبه لتزور أهلها كما زارت الأولى أهلها وتمكث مثل ما مكثت، فذلك من باب العدل والتسوية. وأما السفر للنزهة والفرجة سواء داخل المملكة أو خارجها كما يفعل، فهذا أيضا لا بد فيه من التسوية. إذا سافر بواحدة فإنه في المرة الثانية يسافر بالأخرى حتى تحصل التسوية والعدل بينهن، فإن لم يفعل فإنه يعتبر قد جاء، لأن هذا سفر ليس لغرض كتجارة وليس لصلة كزيارة أهلها، وإنما هو سفر فرجة وسفر نزهة وتمشية، فعليه أن يسافر بكل واحدة سفرة أو يسافر بهن إذا احتملنا ذلك. قال المصنف وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ذراتها بإذن زوجها أو له، فيجعله لمن شاء منهن، لأن سودة وهبت يومها لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. ذكروا أن سودة بنت زمعة هي أول من تزوجها بعد موت خديجة، وذلك أيضا قبل يعني قبل الهجرة، يمكن قبل الهجرة بأكثر من بنحو 8 سنين أو نحوه، وكانت مسنة، ثم إنها بقيت معه في آخر حياته كأنها لكبر سنها أراد أن يطلقها، فلما رأت ذلك منه أحبت أن تبقى زوجة له، وتنازلت عن ليلتها، وذلك لأنها تريد أن تحشر مع زوجاته في الآخرة، لأن الله تعالى حرم زوجاته على المؤمنين بعده بقوله: ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، وذلك لأنهن نساؤه في الآخرة، فأرادت أن تكون منهن، أن تكون من نسائه في الآخرة لتبقى في عصمته، فطلبت ألا يطلقها وتنازلت عن ليلتها. ونزل في ذلك قول الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وفي قراءة: فلا جناح عليهما أن يصالحا، من التصالح بينهما صلحا، معناه إذا خافت من زوجها طلاقا أو إعراضا عنها أو ينشز عنها بمعنى يرتفع عنها، فلهما أن يصطلحا، إما أن تتنازل عن ليلتها أو عن بعض ليلتها أو عن كسوتها مثلا ونفقتها أو ما أشبه ذلك، حتى تبقى معه إذا أحبت أنها تبقى في ذمتها أو عند أولادها أو نحو ذلك، كما فعلت سودة، فإنها وهبت لما أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة، وهبت ليلتها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة ليلتين، يقسم لثمان، عائشة لها ليلتان والسبع لكل منهما ليلة، هذا من باب الصلح. قال المصنف: وإذا أعرس على بكر أقام عندها سبعا ثم دار، وإن أعرس على ثيب أقام عندها ثلاثا، لقول أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا. الجديدة قد يكون لها شيء من المودة لجدتها ولغرابتها، فإذا تزوج امرأة جديدة كان لها حق، ولكن يختلف ذلك الحق بين أن تكون بكرا أو ثيبا، فإذا تزوج بكرا وعنده غيرها واحدة أو أكثر، فإن هذه البكر لها حق أن يؤنسها ويستمر في المبيت معها سبع ليال متوالية، لا يبيت عند واحدة من زوجاته ولا ينام معهن، بل كل وقت يعني لياليه لهذه الجديدة حتى تتم السبع، ثم بعد ذلك يقسم ويجعل لها ليلة كغيرها. أما إذا كانت ثيبا، هذه الجديدة ثيب يعني قد تزوجت قبله، فإن لها ثلاث، أن يعطيها ثلاث ليال متوالية بعد دخوله بها، وإذا تمت الثلاث استمر في القسم بينها وبين غيرها، وجعل لها ليلة كغيرها. ورد ذلك في هذا الحديث عن أنس، رواه أبو قلابة عن أنس قال: من السنة إذا تزوج ذكر أقام عندها سبعة، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا. يقول أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفع الحديث، هو قال من السنة ولم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج، وذلك لأن السنة هي عند الإطلاق سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني شريعته، فإذا قيل من السنة كذا فإنه يرجع إلى أنها من شريعته صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل وقضاهن للبواقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا، ثم قال: ليس بك هوان على أهلك، إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك، وإن شئت سبعت لك سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة كانت ثيبا، قد توفي عنها زوجها أبو سلمة رضي الله عنه، تزوجها وهي ثيب، وبقي عندها ثلاثا متوالية، ولما مضت الثلاث أخبرها بأنه سوف يبدأ في القسم، وأخبرها بأنه ليس بها هوان على أهلها، ليس بك هوان على أهلك، لست محتقرة ولست أحتقرك، ولست بمنزلة رخيصة، ولا يدل عدم التسبيع على نزول قدرها، ولكن هكذا تكون السنة. فأخبرها بأن هذا هو حقها ثلاث ليال، وخيرها فقال: إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. صورة ذلك أن يقيم عندها سبعة، يعني مع الثلاث أربع متوالية سبع، ولكن يقضي لنسائه، كل واحدة يقضي لها سبع. لما قال لها ذلك قنعت بالثلاث، لأنه لو سبع لنسائه بعدها لطالت مدة غيبته عنها، لأنه سيغيب عنها بحيث يقيم عند كل واحدة سبع، وهن مثلا ثمان، إذا كن ثمان أو أنهن سبع يعني لم يتزوج بميمونة، فيكون قد يغيب عنها مثلا 49 يوما لا يأتيها إلا بعد ذلك، فيكون هذا مدة طويلة. فلذلك اختارت أو قنعت أن يكفيها ثلاث، وهكذا من كان عنده أربع وتزوج يعني ثلاث وتزوج الرابعة وهي ثيب، إذا اختارت أنه يقيم عندها سبعا فإنه إذا تمت السبع أقام عند هذه سبع وهذه سبع وهذه سبع، فيغيب عنها 21 ليلة. ولا شك أن في هذا شيء من الطول، يعني مع كونها جديدة يغيب عنها 21 يوما، فالحاصل أن هذا هو من القسم الجائز. عرفنا بذلك أن القسم بين الزوجات هو من باب العدل، وأن عماده الليل، وأنه يجب عليه التسوية بينهن وعدم الميل إليهن. ثم يقول العلماء أيضا إن النهار تبع لليل، فإذا كان عادته أنه ينام أول النهار فلينم مع هذه صبح ليلتها، إذا نام مع هذه ليلة السبت فصبح السبت أيضا ينام معها، وإذا كان من عادته أيضا النوم في القيلولة التي هي وسط النهار، لقوله تعالى وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، فإنه يسوي بينهن أيضا، ينام عند هذه وقت القيلولة وعند هذه أيضا كذلك. ثم يحصل أيضا شيء من التفاوت بينهن في النفقة، ولا شك أن النفقة تختلف، إذا كانت هذه مثلا عندها أولاد وهذه ليس عندها أولاد فإنه يشتري لصاحبة الأولاد أكثر، يشتري لها ما يكفيها ويكفي أولادها، ولكن يعطي هذه ما يكفيها، إن اشترى فاكهة أعطى هذه فاكهة تكفيها، ولكنه يزيد لهؤلاء. كذلك أيضا يقع خلاف في كثيرا ما يأتي الرجل نوائب وزوار يقوم بضيافتهم، فقد تقول هذه أريد أن تكون الضيافة عندي، وقد تمتنع وتقول لا تكون الضيافة عندي، أضيافك لا يكونون عندي، اذهب بهم إلى المرأة الثانية. في هذه الحال لا بد أن يسوي بينهن، فإن رضيت إحداهن أن يكون الأضياف عندها، إذا كانت مثلا في البيت الواسع الكبير الذي يقصده الزوار والأضياف ونحوهم، والأخرى في شقة مثلا أو في بيت صغير، فالعادة أنه يستضيف في بيته الكبير. فلو قالت صاحبة البيت الكبير لا أريد هؤلاء الأضياف، فإنه يذهب بهم إلى البيت الصغير. أما إذا قالت صاحبة البيت الصغير لا أريدهم، فإنهم يكونون في البيت الكبير عادة. وبكل حال الأمر في هذا يرجع إلى العادة، يعني عادة الإنسان أنه يستضيف أضيافه في منزله الواسع الذي يقصده فيه الزوار ونحوهم. نكتفي بهذا، نكمل الباب إن شاء الله غدا. والله أعلم، وصلى الله على محمد.